فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إذا جددته فوضعته في المربد آذني، فلما جددته ووضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة فيه، ثم قال ادعوا غرماءك فأوفهم، فما تركت أحدا له دين على أبي إلا قضيته، وفضل 13 وسقا 7 عجوة وستة لون أو 6 و7، فوفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له، فضحك وقال أتى أبا بكر وعمر فأخبرهما، فأخبرتهما، فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون، وقال في رواية صلاة العصر وفي رواية صلاة الظهر، وفي أخرى قال توفي عبد الله ابن عمرو ابن حرام وعليه دين، فاستعنت بالنبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب إليهم فلم يفعلوا، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذقب زيد على حدة، ثم أرسل إلي، ففعلت، ثم أرسلت إليه فجلس في أعلاه أو في وسطه، ثم قال كل للقوم، فكلت لهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء، وفي رواية فما زال يكيل لهم حتى أدى، وفي أخرى نحوه، وفيه زيادة قال جابر أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال صنف تمرك كل شيء على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك، ففعلت، ثم جاء فقعد معه وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر مكانه كأنه لم يمس. وفي أخرى أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وأحب أن يراك الغرماء، فقال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، ففعلت، ثم دعوته فلما رأوه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه، ثم قال ادعوا أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلم الله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. وفي أخرى أن أباه توفي وعليه دين، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه، فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. وفي أخرى أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم، ولكن قال سأغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح وطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرنا بقية، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر وهو جالس اسمع يا عمر، فقال عمر ألا نكون قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله. قيل خص عمر لأنه كان معتنيا بقصة جابر مساعدا له على دين أبيه، وقيل لأنه كان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى في النخل. قال ابن حجر ثم وجدت ذلك صريحا في بعض طرقه وذكرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.